هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ينصحنا خبراء التغذية بتعويد أطفالنا على شرب البياض لأن قيمته الغذائية عالية، فهل تتعجبون من كلماتي؟ نصيحة الدائمة التي أقدمها لكم ألا تتسرعوا، ودعونا نعود لمعجم العرب لتزول الدهشة ولنمحو العجب ولنعرف معنى الكلمات فنفهم الجمل. يقول المعجم الوسيط إن كلمة البياض تعني اللون الأبيض، وهذا ما نعرفه جميعا، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة البياض تعني أيضا اللبن. نعم، اللبن. لذا فحين قلت لكم ينصحنا خبراء التغذية بتعويد أطفالنا على شرب البياض، فأنا أعني ينصحنا خبراء التغذية بتعويد أطفالنا على شرب اللبن لأن قيمته الغذائية عالية. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.